اسمعوا ألبومي الجديد ذكرياتي حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. أنا حبيتك هيدا قدري، حبك غير وجهة نظري، شوف الدنيا بعين جديدة وعيش اللحظة وبنسى زعلي. حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. عيش العمر وأكبر حدك داخلك، لا تضيعني، رح كمل دربي على دربك.